هل الانسان اذا راى منكرا او شيئا يستطيع ان يغيره ولكنه يخشى على نفسه، فهل تبرأ ذمته؟ اذا كان لا يستطيع يبرأ ذمته بالقول، ينكر بالقول وهذا ما يصلح، يا اخي هذه مجله دعها عنك، هذه فيها شر، هذا كتاب لا طالع على الكتاب، وعليك الكتاب الفلاني والكتاب الفلاني، ترشده بالكلام الطيب. قرأت مع مجله خبيثه ودعا، عندك مجله المجتمع، مجلة كذا، مجلة كذا، مجلة الدعوة، ترشد إلى مجلات طيبة. إذا رأيت معه جريدة رديئة تنصحه من ذلك ودع هذه عنه، رأيت معه كتابا يضر تنصحه من ذلك. هكذا المؤمن ولا يكلف نفسه ما لا يطيق، لا يضاربه ولا يفعل شيئا يجر على نفسه شرا، ولكن بالكلام الطيب كما أمر الله بذلك، يدعو نفسه بالحكمة، حكمة العلم والمواعظ الحسنة ودلله بالتي أحسن، فيبتغى سوى ذلك وانت على خير العمل. الا الذي ظلم المدعو جاز ان يخاطب بالعنف والشده، فان مثل ما سمعتم من شايخ اللين له محل والشده لها محل، فالاصل هو اللين والاصل هو الرفق والحكمه، من يحرم الرفق يحرم الخير كله، هذا هو الاصل في الدعوه والتعليم. لكن اذا تعدى المدعو الحدود وتجاوزها وظلم فانه يخاطب بالذي يليق به من الشده والتقريع والتوبيخ، بل يحتاج إلى تأديبه إذا أساء القول وأساء العمل، وقدر على تأديبه حتى يتقوم وحتى يصلح، هذا مطلوب.